اختير حين نجيء، بل خرجنا للدنيا بالاختيار وسنخرج عنها بالاختيار، وبين هذه وتلك ساعات معدودة وأنفاس محدودة جعلها الله امتحانا لنا، اختبارا لنا في دنيانا العارضة العاجلة، أقول العاجلة، فنحن لم نخلق لها ولم نخلق لنخلد فيها، إنما خلقنا لنرحل عنها، فخلقنا ما بدأ مع وجودنا فيها بل بدأ من الأزل. خلق الله أرواحنا قبل أبدائنا، خلقها مع قبل آدم وأخذ عليه المواثيق معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسح الله لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة، أي أرواحا غير أبدان في عالم الدبر. ثم تلا النبي أخذ عليه الميثاق، ثم تلا النبي الآية التي صرحت بهذه الحقيقة، وهي قول الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل، إنما أشرك آباؤنا من قبل، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نعم إخواني، الأرواح خلقت في عالم الدرب، فلما أذن الله بمرورها على الأرض هيأ لها الأبدان أياما في رحام. نعم كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح، يأذن بحملها في هذا البدن الذي هيأ لها. إلى متى؟ إلى أن ينتهي الأجل. فإذا انتهى ما تموت الأرواح بل تموت الأبدان وحدها، فموتنا انفصال أبداننا عن أرواحنا، أما الروح فإلى الله تعالى. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم انفصلت الأبدان لتلقى تحت التراب لتسفل لتبلأ، أما الروح فإلى مصيرها ومآلها إلى الأبد إلى حال البرزخ إلى يوم القيامة، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم أي ومن بين أيديهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم حياة البرزخ وما أطولها، كم عمرنا في الدنيا أمام عمر آبائنا في القبور، كم عمرنا في القبر وكم عمره على الأرض. إخوة الإيمان الأمر جلل، الأمر جلل، والناس عنه في غفلة قاتلة. لذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما لي الدنيا، أي ما لي التعلق بها وجعلها أكبر همي ومبلغ علمي، ما لي الدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر في رحلة طويلة استظل بظل شجرة ثم رحل عنها، مسافر يخرج من كالجري إلى أوتاوا أو غيرها وأثناء الطريق استظل بظل الشجرة. هذه دنيانا، بدأ الروح من الأجل وأثناء الطريق استراحت في الدنيا، راحة تحت ظل شجرة ثم واصلت طريقها إلى الأبد. كلنا سنواصل، كل سنة سنواصل، كلنا ذلك الرجل، ما منا واحد إلا والموت آتيه لا محالة. كل ابن آدم وإن طالت منيته لابد يوما على خشبة حباء محموله. إخوة الإيمان فكلنا موتى نشيع موتى، كلنا موتى نودع موتى، والفارق بيننا لحظات أنفاس. اعلموا هذه الحقيقة، هذه الحقيقة المرة التي غفل الناس عنها، شغلتنا الدنيا ألهتنا بأحداثها وأهوالها وأحوالها وأهلها عن الله ولقائه، عن الله ولقائه ورب العباد المدينة. فيقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هل رأيتم أحدا فر؟ هل رأيتم أحدا فر من الموت؟ الحمد لله الذي قصم بالموت ظهور الجنة وقطع به أعناق الفرائم وقصر به أمال القياصرة وكسر به قصور النكاسرة، فأصبحوا الآن جميعا في الحاضرة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رسالة؟ إنها سنة الله فينا التي قدمها الرب على حياتنا، فقال تعالى عن ذاته: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، فقدم في الموت الموت بصيغة الموت على الحياة، لأننا ما خلقنا لدمع الأرض، إنما خلقنا لنلقى الله عز وجل. اعلموا هذه الحقيقة. ولما فرغ النبي من الجنازة قال لأصحابه: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذه اللحظات أعدوا الساد، أعدوا الساد، فتزود يا مسكين قبل أن يباغتك الموت، تغير اختيار منك. أبونا الكريم كان بالأمس معنا، وفي لحظة تحركت السيارة بغير رد منه، اصطدمت، انتهت الإنسان، انتهت الإنسان. هذا هو ابن آدم، هذا هو ابن آدم، صحيح شحيح يطول أمله وتبنى له أمال لا حد لها، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم خطا طويلا ورسم تحته مستطيل والخط خارج منه، فأشار إلى نهاية المستطيل وقال: هذا أجل ابن آدم، وأشار إلى الخط الطويل خارج من المستطيل وقال: هذا أمله، فأمله دائما يسبق أجله. متى نعرف حقيقة أنفسنا؟ متى نعرف حقيقة أنفسنا؟ سيد الخلق وأحب الخلق إلى الله، رسل الله ماتوا، سيد الخلق رحل، فمن يبقى بعده؟ قال الله تعالى: سيد خلقك إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذا مات أكر الخلق على الله، فمن أحق بحياته؟ من أحق بالحياة منه؟ اعلموا هذه الحقيقة يا إخواني، اعلم هذه الحقيقة. الصحابة يعرف قدره، يعرف قدره. ولما حضرته المنية كان أمر مؤلم جدا عليهم، بل لما اشتدت عليه الآلاء واشتدت عليه حرارة جسمه وأخذ يعرق يوعي وعد شديد جدا، حتى قال المسعود يا رسول الله: إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: نعم، وعك رجلين منكم. ثم إذا بالزهراء ترى المشهد، فتبكي أباها وتقول: وأكرب أبتاه، وأكرب أبتاه، وأكرب أبتاه. فيقول صلى الله عليه وسلم معلما: ليس على أبيك بعد يوم كرب يا فاطمة، هذا آخر كرب. بل تقول أم عائشة: كان يتصبب جميل عرقا فيجزع العرق عن جبينه ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. بل يصف الله هذا المشهد لنا جميعا فيقول: وجاءت سكرة الموت. قال: وجاءت يخاطب بها أحياء لم يموتوا بعد ولم يروا السكرة بعد. قال أهل العلم: استعمل الله هنا الفعل الماضي ولم يقل ستجيء، لم يستخدم الفعل المضارع، استخدم الفعل الماضي ليدلنا على أحد أمرين كما قال ابن قرطبي وغيره. الأمر الأول أن الموت واقع لا محالة، جاءت أي ستجيبكم جميعا يا معشر الأحياء شئتم أم غيره، وجاءت قضى الله بمجيئها، فمن يرد قضاءه؟ من يمنع قدره؟ اعلم هذه الحقيقة. الأمر الثاني قال: جاءت لأننا نحن البشر نخضع لقانون الزمان، ماضي مستقبل حاضر، أما رب الأنام فالزمان عنده كله حاضر يعبر عنه ما شاء. وجاءت ثم قال: سكرة الموت، فسماها سكرة، ستديه العقول عندها، سنعلم ما كنا نجهل، سنعلم أن الله حق وأن الموت حق وأن لقاءه حق وأن جنة الله حق وأن نار الله حق وأن المصير حق. ويا ويح من لم يعمل لهذا اللقاء ولم يستعد له، كما قال تعالى محذرا لنا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما، احذروا هذه الساعة التي لا مفر لأحد منها. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، سيلقانا الموت في كل وقت، ومن يدرينا قد تكون هذه آخر ساعة عمرنا. لو لقينا الله الآن فبأي عمل نلقاه؟ بأي قلب نلقاه؟ فهل من عاقل يسترشد ويتعذر غيره وكفى بالموت واعظا كما قال صلى الله عليه وسلم، فيتوب الآن إلى ربه ويخلص لله في طاعته، لعل الله أن يرفع عنا ما كان منا من سيئات. وكم منا سترت عليه سيئات لو أن الله عرضها لبان لبكى بقية عمره. إخوة الإيمان، كل ذلك مسطر، وكما قال الشاعر: ذنوبك يا مغرور تحصر تحسب، ذنوبك يا مغرور تحصر تحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهم ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من بين حليه، تباهي بجمع المال من بين حليه، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب. أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم بعد أعماره سيخرب، به الجسم بعد أعماره سيخرب. أما تذكر اليوم الطويل وهوله وميزان قسط للوفاء سينصب، تروح وتغدو في مراحك لاهيا وسوف بأشراك منية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل فلا راحم ينجي ولا ثم محرم، فلا راحم ينجي ولا ثم محرم. وغمضت العينان بعد خروجها وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك احضروا حنوطا واشفانا وللماء قربوا، وغازلك المحزون تبكي عيونه بدمع غدير واكف يتصبب، وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك رده. لقد نشروا الاكفان من بعض طيها، لقد بخروا منشورهن وطيبوا والقوك فيما بينهن وادرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا، وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سمسم، تضمك بيداء من الأرض سمسم، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبدأ ويذهب. فيا نفس خاف الله، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهذه ملذات الفتى سوف يقرب، وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، ولا تحرقن جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فجسمي ضعيف والرجاء منك أقرب، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق الكبر. تعلم هذه الحقيقة، فهذا أكرم خلق الله على الله، يناديه ربه في حديث القدسي بهذا الله: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، عش ما شئت فإنك ميت، وأحمل ما شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجدي به، واعمل ما شئت فإنك مجدي به. سنة الله فيما تجري وكلها سنة، عش ما شئت فإنك ميت، مهما تمنينا الحياة فالموت ملاحقنا، مهما حرصنا على الحياة فالموت لا محالة آتينا. قال تعالى: إنما توعدون لآت وإنما تفيد الحصر، أي ليس لما توعدون وصف، إن كونه إنما توعدون لآت. عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق. أين خلانك؟ أين أحبابك؟ من يملك دفع الموت عنك؟ قال تعالى: كلا إذا بلغت التراقي، أي وصلت روح أحدكم قوته بين أهله وأحبابه وخلابه، والكل ينظر إليه والكل بحوله وقوته. نعم إخواني، كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من يعق؟ من يلقي هذا؟ من يداوي؟ أين الطب؟ أين الأطباء؟ أين العلم؟ أين العلماء؟ ما لأرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس منه يداوي، وقيل من راق وظن أنه فرق، أيقن أنها نهاية. نعم، فكيف إذا تجاوز التراخي وبلغت حلقومه، وبلغت حلقومه والكل ينظر إليه؟ أين الأحبة؟ أين الأهل؟ أين الأهل؟ أين الأب؟ أين الأم؟ أين الولد؟ من لك مسكين؟ قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين غير راجعين تكون هل كنتم صادقين؟ لو كنتم بحق تملك دفع الموت، هو في حالات ضعفه، أشد حالات ضعفه، ساعة احتضاره، وأنتم حال مماتكم وصحتكم، هل تملك رد الروح إليه؟ وهي لم تخرج بعد. فإن لم نقوى على ردها حال قوتنا وضعفه، فهل نملك ردها حال ضعفنا واحتضارنا؟ أفيك أيها الناس، أحبب من شئت فإنك مفارقه، ثم الخلاصة، وعمل ما شئت فإنك مزيد، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فلو قلنا الآن: هل لنا من العمل ما نرجو الله أن يشفع لنا عنده؟ من لم يقدم فليسارع قبل فوات الأوان، وليتب قبل حلول الآجال وانتهائها. هذا مجال العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يقبل توبة عبده ما لم يغرخر، ما لم يغرخر. عندنا فرصة أعطانا الله إياها، ووعظنا بموت حبيب لنا وابن من أبنائنا، شاب في كمال شبابه وفتوته، يرحل في لحظة حتى نضطهد، حتى نرجع، حتى نعود، حتى نفيد، حتى نراجع حياتنا، حتى نراجع سجلنا، ماذا كتب عنا، بأي أعمال نلقى غدا ربنا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءهم نذير. لذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، ماذا أعدت لغدها، واتقوا الله، واتقوا الله. جاء الأمر بالإعداد بين أمرين بالتقوى، نراقب الله فيما أعددنا ونراقب الله فيما نعد. اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، الأمر جلل، فلنرجع. ثم علمنا حقيقة، قال: واعلم أن شرف المرء قيامه بالليل، ليس الشرف بكثرة الناس ولا بجمال الثياب ولا بعظمة السيارات، إنما الشرف الحقيقي في خلوتك بربك، في تذللك في جوف الليل لخالقك، في بث أحزانك له، في بث آلامك له، في تضرعك له طلبا لمغفرة ذنبك والرقي بعملك والسمو بأخلاقك. نعم إخواني، الشرف الحقيقي في قيامك الليل، وأعلم أن شرف المؤمن في قيامه الليل، ليس الشرف في شاهد وسلطان المنظر. نعم إخواني، فالناس يقيسون الناس بثيابهم وهيئاتهم، وكما ثبت في الحديث الصحيح، قال أبو هريرة: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر على رجل حسب الثياب حسب الهيئة، فقال صلى الله عليه وسلم: ماذا تقولون عن هذا؟ قالوا: إنه حريم، إذا تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن يمدح، أراد الزواج يزوجه، وإذا شفع أن يشفع، توسط نقل شفاعة توسطا. ثم مر رجل رس الثياب، هيئته غير أولى، ولها أن نفسها الوساخة، إنما تعني رقة الثياب، فقر صاحبها. فقال: ماذا تقول عن هذا؟ قال: إنه حريم، إذا تكلم أن يسمع، وإذا خطب أن لا ينكح، وإذا شفع أن لا يشفع. فقاس الناس بثيابهم وهيئتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا بألف رجل من ذاك، بألف رجل من ذاك. بل بين المكاس الحقيقي، فقال: المرء بأصغري قلبه ولسانه. من أوتي قلبا ذاكرا ما يضيره رقة ثيابه، ما يضيره فقره. نعم إخواني، المرء بقلبه ولسانه، اللسان الذي يسكت على الحق ولا يقول إلا الحق ولا يجامل أحدا مع الحق، هو صاحب المكانة العالية، صاحب الشرف عند الله الحقيقي. وشرفه قيامه الليل، وعزه في استغناء الناس. العز الحقيقي ألا نطلب من شيء أحدا، بل نطلب من واحد الأحد كل ما نريد. المسلم يعتصم بربه ويستغني به عن خلقه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وتوبوا إلى الله جميعا مما لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فالك الحب ونسل الصعب والمسكون، وهي الأحقاء الكاشف فلا يخطب وسبح الرعد محمد وملائكته بكيفته لا إله إلا هو علام الغيوب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا لا نبي ولا رسول له اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته وإحسانه إلى يوم الدين. أما بعد إخواني في الله لا نملك في هذه اللحظات الأخيرة إلا الدعاء لفقيدنا والدعاء لأهله اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم نوره في قلبه اللهم انشره فيه اللهم مد له في قلبه مد وسطه اللهم اجعل قبره روضة في جناته اللهم انقي عذاب القبر وعذاب النار وعذاب يوم القيامة اللهم أظله في ظلك ولا ظل إلا ظلك اللهم أبدل دارا خيرا من دارك وحالا خيرا من حالك وأهلا خيرا من أهلك وزوجا خيرا من زوجك اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقيه كما نقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم علم أهله الصبر واليقين اللهم علم أهله الصبر واليقين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وقبلنا وذكرنا ونسانا وصغيرنا وكبيرنا اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليك اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليك اللهم قنا عذاب القبر وعذاب يوم القيامه وقنا عذاب النار اللهم اظلنا بظلك يوم لا ظل الا ظلك اللهم احسن عاقبتنا في كل دنيا اللهم اجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اجعل خير اعمالنا خاتمها اللهم اجعل خير اعمالنا خاتمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم هب لنا عملا صالحا ترضى به عنا تحفظنا عليه وارحم المؤمنين رب العالمين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم نظر وجوهنا يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهل المسيئين من المحسنين اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه لك رضا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله اتقوا الله ان الله امر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واكثروا من الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.